أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، اللهم أمين. في هذا اليوم المبارك إن شاء الله قد يكون عنوان درسنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني إذن درسنا بحول الله تعالى قد يكون حول عبادة عظيمة، العبادة عظيمة جدا في الإسلام، وهي عبادة الدعاء. ربما يغلب السجن لا يغفل غفس، ربما ولين تصورت الخطورة العقبة من أولا لا يدعو الله سبحانه وتعالى، كذلك ما هي شروط استجابة الدعاء وما هي أداب الدعاء. في كثير من الأحيان قد يكون الحد قنونشان، ربما المقام يقتضي إلى أديج توترا يوجد توتر تجد بلي وليسين ساعات مثلا نسنان الدسن السنين وصباح أضزوا على المخابراتي وحما يطاو الدسي والدعاء وليسين تي تغي تجه كل يوم تظلت ونيد كذا ولي تغي دعو ربي نبتا. هل قلت نو دعو ربي سبحانه وتعالى ديسي قل إشكال نغ منشي نخص؟ هذا ما نحاول أن حاول إلى تنبين من خلال هذا الدرس. ربي سبحانه وتعالى يستوامغ عن أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات بعدهم من نزدل يستوال عن أحكام الصيام تغنيني لنغف من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أرقب لي السؤال عن أحكام الصيام قبل، يعني قبل أغني سيولتوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يتغي السؤال في أحكام الصيام. لم بعد ينغى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم بعد خلي ولا نغى عن أحكام الصيام بتنفهم السنة. يعني هذه الأول في الدعاء يسد بين يعني جرول عن أحكام الصيام، هذا يدل على أن الدعاء له أهمية خاصة. أنت غرس أهمية ديما خاصة رمضان، خاصة من اللي قنحد يزوم. إذن هذا المبرر فيتسن إلا يتبرمج هذا الدرس في رمضان، من شلنسن الدعاء في رمضان مستجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكدنا في عدة أحاديث من بين أريد تفهم من خلال هذه الآية أنه الدعاء له قيمة، سواء مني ويغتل في سياق الحديث عن أحكام الصيام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله، إلى آخر الحديث. لم تتمدن ربي سبحانه وتعالى ولتري دعوة نسن، طبعا مع يعني محاك الشرط لازم تكون ديني تحقن شروط الدعاء: الصائم حتى يفطر، أنسوا لمن لمار رمضان، يعني من شنو السان لنزوان والتقيم غير يعني من نوسان، هل تغن حراس في الدعاء مخاطي في كامل اليوم، في كامل اليوم وبرك فقط عقب الصلاة بيلي قنحد إلى يعاش هذه الدنيته إلى غرس أمنيات إلى غرس يبسيون ربما لا يتقضي إلا الصرم. فلذلك كان من المفروض ديك فرصة غالية الدعاء، عفوا رمضان فرصة غالية للدعاء، بتي قنحد يفرط ريس تلقيس لا عجز من شيء لا يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العاجز من عجز عن الدعاء. للشق العجز أنا جار نقن حد يعجز عن الدعاء ويسقام دي غلب سقام نخلاص نسأل هذا الحيط تخمارا نرقب بتا دي زيق الفضل بتا دي زيق نورز دي زعلك، ورغم ذلك يغلوبة السجن واللي يدعو ربي سبحانه وتعالى، وخاص يعني طوال اليوم ماذا نقن حد لا يزوم، وخاصة عند الإفطار. شين ربما الإفطار كان لها يويوال، ربما لها كان حضرك التلفزيون نخصو معال توبرك يلا يلا. أنت الدعاء في يعني في وقت الإفطار الدعاء مستجاب. الرسول يقرن غموني يقرن إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إنين ربي سبحانه وتعالى الرسول سمي قرن بتي جن حد يزوم ملي خاض يفطر لغير سكت الدعوت لا ترد. أن بروفيتات بلا رين ونتخلص هاد الحيط خودي كتلو وقت نوني اللي الوقت نينا انا تصغرقت معايا الشاج برك جبلت لا نجلب نغي لا ندعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ونينا نرود هذا الحديث تويقار اللهم اني اسالك برحمتي عفوا برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي يتغيط. ماذا الدعاء مستجاب؟ يعني من اغلى الادعيه انت اغلى دعاء هو انه انتظر به سبحانه وتعالى الى اغني هدا اغنج من اهل الجنه اغني بعد عن يعني جهنم باش ربي سبحانه وتعالى اغني بعد جهنم اغني سيت في الجنه خاطرش كاع الا غرق الذنوب انتظر به الى اغني غفر ذنوبنا. فلذلك هوني تغيط بروفيت يفهم باللي ديني الدعاء مستجاب كان يغتنم هذه الفرصه يطلب ربي سبحانه وتعالى الى استغفر. كذلك في هناك يعني بعض الاثار يعني الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم البعضها يعني ربما قرن دي سنتاول ولكن نقارن مثلا اللهم لك صمت وعلى رزق وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت الا من يتورد في بعض الاحاديث اللهم لك صمت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت هامون اذا انني كذلك لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. يعني ليش كنت دعاء مني باين مني ماثور عن الرسول ولكن نجتهد في الدعاء من بين الدعاء الا غرنغن تحفظ اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ومن عذابك اشقت ورحمتك رجوت الى اخر الدعاء الا ماثور الا في كتب التعليم الصلاه. انرقل لهذا الحديث عفوا هذه الايه نلقى منشينا دي عده ملاحظات من بينها ربي سبحانه وتعالى سينا وإذا سألك عني عفوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أو أنت يعني في كثير من الآيات ربي يعني ميز جس السؤال الرسول ربي سبحانه وتعالى دينزل الوحي سيجاو فين السؤال رقم تسيني مثلا ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه أسيني ربي إناس يعني ماذا نسولنا تشتي حمالك إناس ندير الجواب مع منايو مع الرسول أسيني قل قتال فيه كبير. مثلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو مصحناني سي تخكتل. مثلا ويسألونك عن المحيط أسيني قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيط. مصح الدعاء لاش إني سبت سولناك دعاء الجواب والجيوز انت ربي سبحانه وتعالى مع الرسول مباشرتني العباد وإذا سألك عني عفوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كقربك قاع على الشيك تواصل تسمى قاعوني الدلة على أنه ربي سبحانه وتعالى يغسيل أغني جو الدعاء نشين هل كان عامون نفهم موني باش نغتنم هذه الفرصة نخطي. كذلك ينغ فإني قريب ولم يقل فأنا قريب وإني وإذا سألك عبادي عني فأنا قريب كالغداني كقرب غلاش فإني تأكيد باللي كالغداني أستجيب دعوتكم غير شتم كنت في المستوى. كذلك ربي سبحانه وتعالى يقدم إجابس يعني يقدم ينغ باللي ونجاب دعوتهم وغنيني تسمع قبل أندعو قاع أنت ربي سبحانه وتعالى غنيني إذا دعاني عبادي فإني أجيب دعوتهم إنين أجيب دعوة الداعي إذا دعاني تسمى يقدم جواب الشرط على هذا الشرط غنيني إذا دعاني أجيبكم إنين أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كذلك في هذه الآية نلاحظ أنه ربي سبحانه وتعالى إنين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني غنيني إن دعاني إذا معناه أنه لازم يكون يتكتر دعاء وساعة وبرك. كذلك يعني لازم أدعو إذن إشارة إلى أن العبد المطلوب منه أن يكثر من الدعاء لازم وكذلك يجب أن يلح لازم أدعو نتيت من شيء لما رون حول إلى أن أنبين. كذلك ربي سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أغنيني أجيب الداعي والجيوب من الجواب دعوت أوليك مع الدعوت ما لازم ندعو ربي سبحانه وتعالى وليك في جن حدد يكون يقول يا ربي أنت ولي دعو ربي لازم ندعو ربي باش ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا والله سبحانه وتعالى يغضب على بالكم بنت جن حد ولي يطلب ربي سبحانه وتعالى ربي يدحم قفص أضي يغضب قفص أنت العبادة بنت جن حد يتكتر يطلب تناوي داوي داوي ربما تكرهن ربما تحاولني إلى جنب المصح ربي سبحانه وتعالى بنت جن حد ولي يطلب أدي حمق قفص بنت يحمق المعنى سنه ونرقب جن يكتر رحمت ربي سبحانه وتعالى يقرن يعني ولقد في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ربي سبحانه وتعالى ساعة ساعة من اللي حب قعوا ليدعوا ربي سبحانه وتعالى يبتليه وني ربما الفقر ربما ضيق المرض ورغم ذلك ربما نلجأ إلى الله ربما يقن حد غرس يقل إشكال يقل مؤسسة يقل إدارة يقل كذا قاعد عليه يتكلم بالمعارف يتكلم وني يعلمك وني القيمة القسوة القلب من اللي يقن حد قاعد رغم أنه هو غرس مشاكل أنت من المفروض بنادم أقيم يدعو ربي سبحانه وتعالى كان دي يكون دامر كانتي دام أغنى شخصي العالم أصح إنسان في العالم أذكى شخصي العالم يشغل أرقى منصب في العالم ورغم ذلك يدعو الله خلافك جنحد يتمرقد ربي سبحانه وتعالى يبتليه يتزات يطبص باش يسيني يا ربي انت لاش قاعد ولي سيتقل يا ربي يتكلب المعارف يتكلب الداد الداد الريال سيني يا شو اللي تعبد دي اسمها اللي تعبد العباد اسمها العباد انت ناس جوران ونشي كاس جوري ربي سبحانه وتعالى دي يعني اسي حمق يعني دي حمق خص كذلك ربي سبحانه وتعالى ينينا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وهما يتضرعون ربي سبحانه وتعالى مين لا يصيبنا بالضراء مثلا يعني الحمد لله ربي شمر في كورونا ابتلاءات ساعة ساعة تسنت من حين لآخر سواء كان فردية أو جماعية ربي سبحانه وتعالى يسجهم السجن غلاص شمر أوران نتضرعوا إليه صحابة نغفل نشي نتبع الأخبار نتبع كذا بتجنيني بتجني سنيني ومسحرب ونتقل ربي سبحانه وتعالى انت يتقرار هوني القمة الخذلان أدنس إلى قيمة الدعاء في الإسلام. الدعاء عبادة عظيمة في الإسلام. بل لا توجد عبادة غير الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بتغنينا إنين الدعاء هو العبادة. وني مبالغة يعني مبتذ للشك العبادة تخلف الدعاء. الدعاء هو العبادة. لذلك ربي سبحانه وتعالى ينين في سورة غافر بتغنينا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين من شلي يمران غير أنزل أنظم إننا أقيم الصلاة لازم أنزل إننا آتوا الزكاة لازم أنزكى إننا ادعوني استجب لكم إن غبتي قنحد يتكبر في الدعاء وليدعو يرقب باللي واللي يحتاج إلا مثلا لا يعزم يعني التلميذ لا يعزم لا يراجع الدروس لا يفهم يبتا أديه 20% على 20 ديما إلى موالف هامو وني لم تكبر ربي سبحانه وتعالى توعده بنار جهنم أي نين ما خاطش تود لعبادتي كرقبت إني أنا وقال ربكم ادعوني طلبت ادعوتي أستجب لكم أهو نجابق إن الذين يستكبرون عن عبادتي أنت الأصل اسمه إن الذين يستكبرون عن دعائي صحيح يسمى يسمى خاطش الدعاء وهو العبادة ما نطلت نسه ممار بتد الدعاء قد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الوعد من أولا نريد دعو ربي سبحانه وتعالى متكبر يقرب لي إلى غير الريال بتد دعو ربي يرزاق إلى غير الريال وني ربي سبحانه وتعالى توعده بأن يدخله نار جهنم صاغرا دليلا ماذا نولي سلوس إيمان سيربي عصي يطلب يا ربي ارزقني يا ربي ارزقني برحمتك رزقا حلالا واسعا يرقب لي لغرسي القروسي سيامني الجملة كذا يبهت لغرس استثماراتي لغرس العقاراتي لغرس ولي يطلب ربي يتسمى متكبر وني ربي سبحانه وتعالى توعده بنار جهنم بصيغة صريحة هبتي قن حد يمارو وتتكبر ويدعو ويطلب ربي مسحو وتتكبر تسمى غفلة من العلماء ولدي قن حد ولي دعو ربي سبحانه وتعالى غفلة بمرور الوقت ربي سبحانه وتعالى سقس حولس هذا يكون متكبر ربي سبحانه وتعالى يقن في سورة الحديد ألم يان للذين الألمياني للذين أوتوا الكتاب آمنوا. نعم يعني فقست يعني طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ملي قنحدوا ليدعوا ربي سبحانه وتعالى أضي الصبح ألدي مساضي تسوال ولا يقندوا عاولهم يحزنون أضي الظل تشر أنت الدعاء وغير أنت الدعاء ياك طوال اليوم يقنحد خديفق بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل. قولي الدعاء هذه تشنصر بي ليدعو خدي سفر هذه دعاء سفر دعاء سفر تحفظ دعاء سفر يا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. أنت الدعاء هو يقنتيني برك أنت من فرض قاع من الركاب ما إلا من العلماء قر داني لشقن يغني عن الآخر قاعنا لازمتنيني يعني في كل أحوالنا. سيدنا إبراهيم عليه السلام ليبنا ويزو ليبنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أي دعاء تجيد زورات زور الرحمج يا ربي قبل زيارتي تعزمت زودة تعزمت دامي تعزمت ابتغاء مرضات الله طلب العلم فريضة طلب ربي سبحانه وتعالى تقديد طلب ربي سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا العمل أي عمل خطنج أنطلب ربي سبحانه وتعالى اللي يعاونتنج أغني بلغ المقصودنا من هذا العمل وكذلك ميتنجو أنطلب ربي سبحانه وتعالى اللي أتيق بالغفنق يمارو كثير في كثير من الأحيان من الغفل لماني ساعات يكون حد دي فخص غرسن أدين يد الجو غاد الجو غاد الجو هذا زوادي فوق كذا زوادي عدب الدلول صفر اليدين هامي يتشاف القوتس يتشرف وبكر الصبر يتشرف المعرفس سيني ربي وماذا تشريف المعرف جدق فاستاج المرتش تشنو انت من المفروض إلى الدعاء دعاء يجب أن يصاحبنا يعني طوال يومنا خابت يقنحد إذن يقنحد وليد عربي سبحانه وتعالى قاع سيق بالشالط جد وليد عربي وني لمتكبر يتسمي العلماء إذن نا بتا متكبر سيوبدا سمى ربي سبحانه يصدق فيه هذا الواعي كذلك بتا يقنحد الغفلت بمرور الوقت الطاودي لا تج يعني في حكم ذلك المتكبر انت بتد الدعاء الدعاء عبادة بما أن الدعاء عبادة وهو على بالكم الدعاء ميلاد العبادة معناه سندعو ربي سبحانه وتعالى ديما وهو غير بتا نحتاج هل يقنحد مارو تظلت العبادة ساعة تنزل ليه لاش ولو لازم نظل كذلك الدعاء هو عبادة المعنى أن دعو ربي سبحانه وتعالى دائما يعني وفقط مخاطرش لغرنا الامتحانات أن دعو ربي وخاطرش نمرض أن دعو ربي وخاطرش ربي سبحانه وتعالى يصل تغفنا يقن ظالم ندعو الله سبحانه وتعالى يعني مهدد لا شخاطي نرقب يقن نرقب السنة بتا نرقب يقن خاطي إيه أموني يقن وحباس يقنوا أحباس أمون هيك تسوى قاسي قلب روسينا منين دعو ربي لا شخاتي انتي مارا تسمى ندعو ربي سبحانه وتعالى في كل أحوالنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى فيك همي مخدش الدعاء هو إعلان العبد عن ذله وافتقاره إلى الله مين لا بنادم يتغرتس يا ربي كحتاج غرج دين دوني الدعاء حقيقة الدعاء بنادم سيسحس يا ربي انت إلا دليل فقير لا يحتاج غرس في كل لحظة ولو كان إلا غني قال حد إلا غني هذا يحتاج لربي خاتي يحتاج لربي خاش الريالين نغرسوا لي خاتي قيم ديما هذا يمكن إلا مهددة الريال سليتوكر ربما ربي سبحانه وتعالى يصيبه بمرض ولا يحتاج ولا يستغل ذلك المال ربما المال يصاب بحارق فلذلك ولو كان حد إلا غرس والمعنى خلاص ولي تحتاج لربي بات لاش غرنا نطلب ربي الا غرنا نطلب ربي الا وني تسنعمتني ديما مخاش كان محتاجين الى الله سبحانه وتعالى وهذا هو حقيقه الدعاء من ندعو ربي وندعو ربي بلساننا الدعاء يكون اولا بالقلب قلنا لازم من ندعو ربي نحتاج يا ربي غنخطط انضع لا شو تكوني دين دوني الدعاء ولي ممكن اني ليش نشك خصنا كذاك وني دوني التكبر وني ما نشي نغنطور اذا مادام لازم يعني هل بنادم هذه يمكن يستغني عن الله هل يمكن أن تكون يدعى عبد نربي؟ لماذا؟ ما دند العبد نربي سبحانه وتعالى ديما يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويعلن عن حقيقته وهويته. ثم سيبين ربي سبحانه وتعالى بلي أنه لا يحتاج غرس، يحتاج غرس. إما ربما نشي ساعة ساعة ندعو، ندعو ربي. أنت الدعاء قام، أنت الدعاء لازم نسبين أماني، لازم نسبين يا ربي أماني. نعزم السلام، السلام هو دعاء رباني، يعني دعاء منونا نجيت، يعني دي قلنا حد نتيدت يتغي يفهم العبادة ربي سبحانه وتعالى، يعني ديس ألفاظ ديس أذكار، يعني فعلا تعاونت أنا إلا نتيت تنكون في المستوى هذا المقام بتنقار. أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع ما أخشى إلا بك، أصبح الأمر بيدك، أصبحت مرتهنا بكسبي، ولا فقيرا أفقر مني، لا حولا عن معاصي الله إلا بعصمة من الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله. أموني لازم سيغر تربي بتنقر بتدمعنا، وأموني أصبحت لا أملك، أصبحت لا أملك ما أرجو، يعني أصبحت أسيقرت يا ربي على بك وليغ ملك غنيك احتاج المعاش، ربما إلى غرش كاع المعاش إلى غرش سحولي تملكت، ربما تلقيت يدي في صدر، ربما لا أملك ما أرجو، خاصة تصفر خصدت والقرب اللي تحاجة الله عمرتي الحجن أتصفر داش خاطي بخا شولي نملك ديما كلا في مشيئة الله ديما صغرت يا ربي. أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع ما أخشى، وتنجم ولا شغيري القوة أدرغ أني لنا يزرت أني كغدغ قدغ المرض ولا خد نجم غاترق الظلامات نجم غاترق ونجم الفقرة نجم غاترق. أصبحت ديما كل بالشاس غرت يا ربي سنبين باللي كان أحتاج غرج، أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع ما أخشى إلا بك، غير سلقوتك أبتاو آية تخطيط ونجم الدواء غنك أحتاجه ولا در الدفع في مانك، أصبحت لا أملك ما أرجو ولا أدفع ما أخشى إلا بك، أصبح الأمر بيدك، أصبحت مرتهنا بكسبي، لا فقيرا أفقر من لا شق حد فقير وجاري صغر دي ربي يا ماني قالت لي دغاني أغنى شخص في التمدين السين لا شق الفقر وجاري وجارك الفقر أنت المارو الفقر ولازم نبين الفقر يا ربي وهو العباد أنت مارو نشين إشكال ما تنتجا مع العباد نسبين ديما الفقراء الدسي مارو مارو يطلقوا في رمضان يقول كلا ودي انه يقول ديك راه صح مالك اننا نسنوش كاع فقير ربما يقول الا ما يولى فقير نتيت الا ما نولى هو فقير يسبين ديما فقير العباد بصح ربي باش سي غرت يا ربي لاش تاتوني لازم نغرت يا ربي الشكوى الى غير الله فضيحه مش لازم نغرت يا ربي اسيني باللي كنحتاج يا رب كنحتاج غرت بتا دي كمل الدعاء نقاربتا لا حولا عن معاصي الله إلا بعصمة من الله. ونيد تشرح نقل معنا نقل الأذكار نقاريت نقار لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله المعنى ولي مكنا تحولغ سيقن شرا إلا كيختعان غسيس دوشتهم سواء كان مثلا ديكت من المرض إلى الصحة كغمرضق بشد أي تشافي وتنجمض غير السج لا حولا لا يمكن أن نتحول من المرض إلى الصحة إلا بك، من الفقر وتنجمض كالفقير أدلو الغني إلا بك، وكعاصي كالعاصي وتنجمض تكون قد غير ربي غير بتتعاون دي لأن دوني لا حولا عن معاصي الله إلا بعصمة من الله غير ربي بتتعصم دي. إذن هذا المعنى لا حول إلا بالله وكذلك لا قوة إلا بالله وتنجم غير ما رخص غد جغين شهر خصغ خد زغ الامتحان مثلا التلاميذ غرس الامتحان الرابعة متوسط الامتحانات العادية نغضلبك لازم تجي البارس باللي سي غرت يا ربي يا ربي خاطر شغل بتمد ربما ركبني ما نسنا اذكياء الداوين ربما 18 19 الداوين معدل تلقى 13 12 هامي يتشلى في القوت انت من المفروض تسيني يا ربي على كل تنجم وتنجم غداوي غير المعدل غير بتتبدد معاي لا قوة إلا بالله وتنجم غتجغل عمل وتنجم غتظل غير بتتعاون دي. إذن لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون من الله. أنت منشين ياك أنت بنادم بتا يملك يملك إلا أنت أغرس إرادت أغرس الحريتي لا دي أغسي لا دي زو دي الزام ما ناوي تعاونا القوة القوة مربية أنت دي طلب ربي إمارو يزد رمضان منشين ادناوي النية تنظم ربي أغني عاون القوة نربي سولذلك نشين غرغل مغني يوم ربي سبحانه وتعالى سيكن شرا أسنيني سامعنا وأطعنا ويمكن أن نتنجم خاش نتنجم ونيد القوة نربي نشين علينا إلى أدناوي النيت أما ربي سبحانه أما القوة نشين ونيد ملك القوة ديما لا يبسي لا يغلب وهو غير يشرا يزعلك. إذن الدعاء إذن الدعاء نفهم أنه الدعاء لازم الدعاء يعني هامي ما ناوي لنا ولي دعو ربي سبحانه وتعالى ديت في جهنم خش يتشلى في منس إلى يتشلى في الأسباب إلا عابد لهذه الأسباب واللي عابد ما رومي اللي جنح يقرب لله غير يتحنوت يبتش يطلب لا غرسي الغروسيس قاعتوني تضاسيس لا غرسي المشرع عضيط وني تسمى لي عبد المشارع سولي عبد ربي سبحانه وتعالى. إذن لا ننقطع عن الدعاء ديما ندعو. وكذلك ربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يسني الصحابة ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث أسيوش ثلاثني يجنسي ثلاثني بسيون إما أن تعجل له دعوته أسيوش ربي سبحانه وتعالى أن يطلب أن يدخرها له في الآخرة بتى يرقب ربي سبحانه وتعالى الصلاح إلى الصلاح سوء أن لا يطلب وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ميغننا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كي قال حد يقرب اللي قاعني يطلب حرفيا ربي سبحانه وتعالى السيوش خاطي حرفيا ربي اش يجاب ربي اش يجاب مصح بتد كيفاش اش يجاب على حسب ما تقتضيه مصلحتك. ساعات قال حد مثلا يطلب يقل منصب يمخش انت يحتاج للريال كان يطلب ربي سبحانه وتعالى تيستنجح حكت المسابقة باش هذا يكون هذا يشغل هذا المنصب باش هذا يكون غرس يقل الدخل وربي سبحانه وتعالى يكتب لا يرقب انت المصح السديني بصح ربي سبحانه وتعالى سيقدر وسيجيب الدعاء وسيتكتب هذا المنصب والمعنى ربي سبحانه وتعالى وسيجيب الدعوة ربي يجيب له مضمون الدعاء أزيوي بتخسر ريال ربي سبحانه وتعالى ربما أزي يفتح ديك التحنوت أزي يفتح ديك النشرة المهم أني لا يتكلم غرس استحقق ربما وسط طريقة انت يتغير قبت ربي يرقب اللي المصح تلا خلافا من أني لا يطلب أسيوش أني لا يرقب ديس ربي سبحانه وتعالى المصلحة منشي نقر الخيرة في مختار الله بل ساعة نقر ولعل الخيرة في ذلك يقول نحن قم يطلب ربي وسيكتب أشيني لعل الخيرة في ذلك بل نان بتار قرن بل الخير كله في ذلك الخير ربي ليسمني الخير ميلا متى نطلب ضربي طلب ضربي لا أتزيد الصين غيق أشتح كتنوبي تسافر دي متى نقل كاري كتب راس وش كتب ربي ربي ربما بعده من تسلدين لأن الكارني نغكاري صار سيكل حديث ربي ليس الخير تش لديني الخير تش يعني في كثير من الأحواني دي قلميتا كذلك نشي كلام محتاجين ولي ممكن أن نستغني عن هذا الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بتغنينا في دعاء عفوا في حديث قدسي إن ربي سبحانه وتعالى يخاطب العباد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إني نغقاع ومثل جمضم لشقن حدديت هذا غير بتا هديقت إذن فاستهدوني طلبتي يا ونهديق طلبتي والتكبرت والقرت باللي نشنين خلاص كان قد يا ربي لاش ولو كان يقن حد يزولت مجيدة إلى كذا أردت لبربي اللهم اهدنا للهدى ووفقنا يا ربي تبتي عمرو يقن حد ويضمن إلى بريد الخير إلى أدم تبريدني لاش ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي هديت يا طلب ربي خشو بمين كان احتاج لربي سبحانه وتعالى. كذلك أغنيني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم قاعوا متلين تلازم غير مناولا نشين طعمخت غير بت فلذلك طلبتي أو نوش اللهم مدنسون طلب ربنا نش الدعاء بتا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه ديما ولو كان إلا غرش إلا ما يولان ربما إلا غرس إلى غرس الريال أننا ندعش نسيس العائلة كذا قرآن ورغم ذلك يدعو ربي سبحانه وتعالى ولي ضمان أن الرزق الناس أسيقين إذن يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم قعتم تلم ترعيم غير ما ناوي لان نشين رزق اختيرت فلذلك طلبتي إلا أو نكسوه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لم تغلطوا مثل ابني آدم من شك خلقهم يعني هذه يمكن تغلطهم، فماذا نتغلطهم؟ من أولا يغفر الذنوب؟ ربي. هامي والطلب مسيجي من أولا يغفر من أولا يغفر من أولا يطلبيه فاستغفروني أغفر لكم. وإلى نهاية يعني إلى نهاية الحديث، إذن لازم كلنا كلا محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. من أول ندعو؟ إذن ندعو يبين ندعو ربي سبحانه وتعالى، ولي ممكن نظن ندعو يقن ولي صالح ما ندعو يقن كذا، لاش ندعو الله ما نشي لا يستمدس الرسول صلى الله عليه وسلم لي عمه عفوا لابن عمه عبد الله بن عباس، ما نشي نصنات غير صنات النبي اللي عبد الله بن عباس يعني دميسن عميسن الرسول يتوغ يعني من شينا صلة الرحم يعني العائلة الممتدة يتوغ عبد الله بن عباس يتلسل ساعات ينس مع الرسول صلى الله عليه وسلم تدرت مخاش تمتطس ميمونة بنت الحارث تخلتيس يتوغ كذلك هذه زوام عاسا مني على دبته ليس ماذا سرقبها ربما عبد الله بن عباس بابا سوس السلمت مصح عم ما ولكن من ميس نعميس دين در الرسول يسلم داس يقنت من ميس نعميس نوضيضن بتسينا إني كنت الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا أن عبد الله بن عباس إن كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذات يوم فبتسنا نيس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله بتطلب طلب ربي طلب ربي وطلب جن حد خلف ربي سبحانه وتعالى. إذا نرقب الوعيد ما ناولنا يعني ولي ولا يعني لا يستجيب لدعاء الله سبحانه عفوا ولدعوه ربي سبحانه وتعالى نرقب كذلك وعد بإجابة الدعاء يعني مين اللي يقن حد يدعوه ربي سبحانه وتعالى لا بد إلى ربح يعني أولنا الرزن الدعاء العبادة ما نشيله من الزول غرن غرزن من دعوه ربي لا غرنغ الرزن توني المينيموم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما يصرف عنها من السوء مثلها سيسني ناموني الصحابة أننا الصحابة إذا نكتر ماذا ناموني قاعدنا نطلب ربي سبحانه وتعالى لابد أن يشيك يشرى سيسن يا إما يستجيب دعاءنا إن غانت السكر ميراخلت يا إما دير غفنا يقن ضرر تغربا ما نصاب بمرض نطلب يتلي ربي ما نشيت لي وصحي حفظنا صحتنا صحتني ثلاثي فيت لي أكن لا يشان غير ريال مصح النمر دار بأنصر في الريال نيد وجار تخريل لنا يكون شخص القيمة إننا الصحابة إذن نكتر إننا الله أكتر يا حسر أنا تكتر من ربي أكتر استجابة غير شتوم ما بتت قمح ميمان ومشتوم أما ربي سبحانه وتعالى غرس يغلب إننا كذلك أدس إلى شروط الدعاء شروط الدعاء الشرطة مزوار الدعاء دين دوني نغمار دين دبتا ملي قنح بدي يدعو ربي سبحانه وتعالى لازم أول سازم يكون حاضر أدي يكون يتحس باللي لا يحتاج ربي سبحانه وتعالى. إذن يقظة القلب والمشاعر إلى مناجاة الله في تذلل وانكسار شرط الدعاء شروط إمارة وإني شروط استجابة الدعاء ما تدز دغ الأدب إنه ضرورية لش وتسمى مستحب النخاتي وإني لازم وإني ممكن يقول أحد اللهم أدينا للهدى لا يتقل اللهم تقبل منا هذه الصلاة وما قبلها من الصلاوات ما كان دعو ربي تويترا إيوه لا يدعو لا يتت اللهم ربنا تقبل من المسلمين والمسلمين الذين فقوا لهم في سبيلك إلا يساوى الله يتصن هذا كانت مسخر مين لا يقول أحد لا يدعو يزوال يقول وزيرنا يقول كالا يا حسرة أي يعني ربما دي صغير يقول ويردن سبيسيالي اللي قايني يعني يزوال دي بكر دي تشربت الوقت محلك الصح خشوني يقن الروندي ودخد الروندي فهوني دخ سيني غرش شلتي كتبو ديما ربما يا حسرة يعني دي تشر تلاتان غبشان قبل كذا أكي غدرتي دس المهم دي جغو غربة الاحتياطات هادي زواد خ من فضلك أكي سحماقي أكي تكذا ونتقيم غربة إنه يسريح نشنين بقلة الأدب كان طلب ربي كان دس بورصة موني يقن يصوديضني يقن يتزوديضني يقن كان قلقية كان سجومة سيونينا يدعو إلى دي قضاء تويتر أسياء وندعوني شوني هو دعوني تمسخر الدعاء لازم نخرط يا ربي سبحانه وتعالى باللي كلا محتاجين إليه. كذلك الشرط في تسن التوبة الصادقة أنتو يا ربي ولي ممكن يقن حد غرس الذنوب يظلم مدنا قم يطلب ربي سبحانه وتعالى لا أي يستجيب دعاءه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن به. لازم نسلك يا ربي أن توب يا ربي سبحانه وتعالى مع أدنوي نيتي لو نتعيو إذا ندول لهذه يعني المعاصي سواء كان ضيع ظليت نغض نظر الحرام نغض الغيبة أي معصية من المعاصي. والشرط الأخير يعني داني أكلوا الحلال أكلوا الحلال يقل حد يدعو ربي أنت ريالس أي مستقر ذا نغيت معامل سريبة نغيت غشة نغي جلا يسوزو السلعة انت يسرشو والله وقت الدوجار ومونة دي كنو يتهوري مشتري انت يويت السلعة متى نسيني متى نسيني 20,000 اسيني ايوة لاش شخصت متى نس 15,000 اسيني والله سخصت دوجار ومونة انت يسرشو السلعة الدربة ما ودون انت يمرمي اين الريال ني السحت ملي قلنا حدي الريال ضد الحرام ربي سبحانه وتعالى واللي ستجيب الدعاء. فلذلك نقار يعني مدنسو يمارو معروف غرنا يكتلع يكتسونا من سنن يعني السير إلى أن تجنت المشايخنا في حلقة العزابة ملي يقنش هذا المعروف معروف هموني المقابر كذا تود الدعاء إلا يرواتد أبو هريرة بتيقار إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. المعنى رغم أنه يود الأدب الدعاء لا تنذكر يعني التضرع يا ربي يا ربي تعاودوا تخموني إن تمويس نجولس إن يتضرع يويت أدب الدعاء يتنين أدب الدعاء لا تنذكر من بعد يويتني يتضرع يا ربي يا ربي يا ربي كغمرض يا ربي يا مصح كذلك إلا مسافر ومسافر دعاء مستجاب يشمر يفسس وجنة ومن أدب الدعاء قاعد يويت الأدب يويت الأدب مصح مطعمه إشكال مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ربي سبحانه وتعالى سيني لش دعاش غير مستجاب. إذن هذا شروط ود الأدب برك الأدب إن شاء الله الأدب وحتى الأدب دي سنين عند الواجب دي سنين عند المستحب إن شاء الله دنيل أن نترقب بحول الله تعالى في يعني بعد 50 إن شاء الله بتى يقدر ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا خاتم النبيين حنا ربك رب العزة أما يصفون السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.